بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. يا واهب الإنسان أسباب الهدى، يا من بحمد العالمين تفردا، لي عند بابك يا إلهي دعوة فيها رجاء العمر جاء مجسدا. أنت الذي ما خاب عندك سائل، أيكون بابك عند سؤلي مصدا؟ فبفضلك اللهم عشت موحدا، أيرد عندك من أتاك موحدا؟ أملي وكل توسلي لك خالقي أني أرافق في الجنان محمدا. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من قلت وقولك حق، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما للسماء تلألأت أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمار. الله أكبر، هل دين محمد ليكون في فلك الزمان منارا. أدى الرسالة شاهدا ومبشرا، ومحى الضلال وجاهد الكفار. اليتم في حق اليتيم مذلة، وهو الذي باليتم حاز فخارا. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلوا عليه وعظموا المختار. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. في هذه اللحظات التي أرخى فيها الليل سدوله وسكنت وطأة الحياة وأغلقت الملوك أبوابها ولم يبق إلا باب الله، وراح الناس يتقلبون في فرشهم ومضاجعهم ينامون وعين الله لا تنام، وهنا يدعو الله عز وجل عباده المقربين للتعرض لرحمته ورضوانه. فكونوا من الذين خافوا من الذنوب فما ناموا، وتشوقوا للجنة فقاموا، وذكروا القيامة فاستقاموا، وتفكروا فاجتهدوا وداموا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هيا بنا نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 90 إلى الآية 110 من سورة النحل، يتلوها علينا قارئنا الليلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله قربا وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء

وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله الذين وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا صدق الله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وكانت من الآية 90 إلى الآية 10 بعد 100 من سورة النحل، استهلها قارئنا الكريم بأمر الله عز وجل بالعدل والإحسان. والإحسان دائما يكون كما قلنا أن نعبد الله تعالى كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا. وأولى الناس بالإحسان في هذه الحياة الآباء والأمهات. الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نحسن إليهم وأن نعاشرهم بالمعروف ولا نقل لهما أف أبدا. وحينما أراد الله تبارك وتعالى أن يبين رحمته على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا برحمة الأم، فهذه المرأة تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا رسول الله، ألست تقول إن الله أرحم بعباده من الأم بولدها؟ فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم: بلى، لله أرحم بعباده من الأم بولدها. قالت: يا رسول الله، ولكن الأم تأبى أن تلقي بوليدها في النار، فكيف يلقي الله بعبده في النار؟ فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولها، وقال لها: يا أختاه، إن الله لا يعذب من عباده إلا الجبار المتكبر الذي يتكبر على الله ويأبى أن يقول لا إله إلا الله. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه اللحظات التي تأبى رحمة الله عز وجل فيها إلا أن تخرجنا من ركام المادية البحتة وتعب الحياة إلى آفاق الملأ الأعلى لنروي جفاف أرواحنا ولنبني ما تهدم من جنبات قلوبنا، ما أروع الابتهال إلى الله، وما أجل الذكر، وما أجل الوقوف بين يدي الله عز وجل، ما أروع هذه الكلمات التي نعيشها ونحن ضارعين إلى الله تبارك وتعالى حتى يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا فضيلة المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني. لا Oh. وحسن لقاك يا رب لأمك حق لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا فكم ليلة باتت بحملك تشتكي لها من جواها أنة فكم ليلة باتت بحملك تشتكي لها من جواها وزفير وعند الوضع لا تدري عليها مشقة فمن غصص منها الفؤاد يطير وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير وكم غسلت عنك الأذى بيمينك وما حجرك إلا لديك سرير وتفدي مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير وتفدي مما تشتكي بنفسها ومن ثديها نمير وكم مرة جاءت وأعطتك قوتها وكم مرة جاءت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير وكم مرة جاءت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير فآه لذي عقل ويتبع الهوى وآه لأعمى القلب وهو بصير فآه لمن يتبع الهوى فآه لمن يتبع الهوى وآه لأعمى القلب وهو بصير فدونك فارغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو سيدي يا رسول الله ذاك الذي طاب الزمان بذكره وتعطرت طرق الهدى من عطاره وإذا النسيم الرطب مر بقبره وإذا النسيم الرطب مر بقبره وإذا النسيم الرطب مر بقبره أهدى من المسك الزكي نسيما صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الصلاة خير مسكن النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر نلقاك يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق، نداء الفجر بصوت المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني من هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. استمعنا قبله إلى فاصل من الأدعية والابتهالات والوصايا التي تحثنا على البر بالأم والإحسان إليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء البارين بآبائهم وأمهاتهم برحمته إنه أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، الأذان من مشاعر الإسلام وعلاماته البارزة، وكان من تشريف الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن شرعت الصلاة عليه عقب الأذان. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع فينا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا في مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي، وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيأمنا فيها بمشيئة الله عز وجل الدكتور الأمير محفوظ إمام وخطيب المسجد. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.

وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر الله سمع الله لمن حمده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا جميعا وأوليت نستغفرك ربنا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وأحسن خلاصنا وسدد مقاولنا وثقل موازيننا وبيض وجوهنا وأحسن خواتيم أعمالنا وبارك في أعمارنا ونسائنا وأبنائنا وبناتنا ربنا واحفظ مصرنا ربنا واحفظ مصرنا ربنا واحفظ مصرنا ربنا واجعل البركة في جنباتها وأهلها وأركانها وحط السكينة على رؤوس أهلها يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المنة والإنعام وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا، من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة الدكتور الأمير محفوظ إمام وخطيب المسجد، وكان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، ومبتهلا المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني. أما فريق عمل اليوم فمحمد الورداني وصابر عبد الله وعبد النبي محمد من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أشرف توفيق محمود محمد لبيب عبد الهادي وسيد رجب، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات الزميل علي مسعود السهيت، الإدارة العامة للتخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.